بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه هو العليم الحكيم. حببت أن أذكر نفسي وإياكم بالثبات على طلب العلم وتقوية الصلة بالعلم النافع اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، فقد كان صلى الله عليه وسلم عمله ديمة، وكان إذا عمل عملا أثبته، وكان يقول أحب العمل إلى الله أدومه وإنقل. فلا تقطع نفسك عن العلم النافع في صباحك ومسائك وليلك ونهارك وصيفك وشتائك وفي جميع أحوالك. يقول الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واليقين هو الموت، والعلم عبادة، إذن تعلم حتى يأتيك الموت. وهذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والعلماء هم ورثته، فهم أحق الناس بهذا الخطاب. والعلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم له شرطان: الشرط الأول أن يكون علم الكتاب والسنة الذي جاء به صلى الله عليه وسلم، الشرط الثاني أن يكون المتصف بالعلم عاملا به خاشيا لله سبحانه وتعالى. فمن تعلم علما غير شرعي فليس داخلا في حديث العلماء هم ورثة الأنبياء، ومن تعلم علما شرعيا ولو بلغ فيه مبلغا عاليا لكنه لا يعمل به ولا يخشى الله عز وجل ولا يظهر عليه أثر العلم فليس من ورثة النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا العلم حجة عليه. والعالم والمتعلم الكل مأمور بالبدء والاستمرار بطلب العلم. طبعا العالم ابتدأ وطالب العلم ابتدأ، لكن كل مسلم ينبغي له أن يبتدئ بطلب العلم، وطلب العلم منه ما هو مفروض. قال صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، منه ما هو فرضه كفاية. فالمنبغي على العالم وعلى المتعلم أن يستمروا في طلب العلم حتى يأتيهم الموت. سأل رجل أبا عمرو ابن العلاء البصري فقال: إلى متى يحسن بالمرء أن يطلب العلم؟ قال: ما دام أن تحسن به الحياة. طالما أن النفس يجري في الإنسان فعليه أن يطلب العلم. وقيل لابن المبارك: إلى متى تطلب العلم؟ قال: إلى الممات. وكلمة الإمام أحمد رحمه الله مشهورة حيث قال: مع المحبرة إلى المقبرة. ويقوي المرأة على طلب العلم أمور نافعة. الأول أن يشهد في نفسه شدة حاجته إلى العلم، كلنا محتاج إلى العلم. وقد كان الإمام أحمد يقول: الناس إلى العلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب. ابن القيم بين لماذا أن حاجتنا إلى العلم أعظم من حاجتنا إلى الطعام والشراب، لأننا إذا فقدنا العلم ماتت أبداننا، لأننا إذا فقدنا الطعام والشراب ماتت أبداننا، وإذا فقدنا العلم ماتت أرواحنا وأنفسنا. ومن أعظم، أن يموت القلب وتموت الروح أم أن يموت البدن؟ أن تموت الروح، هذا أعظم. لكن يقول الشاعر: أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسانه، فأنت بالروح لا بالجسم إنسانه. طب إيش منشأ هذه الحاجة إلى العلم؟ منشأ هذه الحاجة هي افتقار العبد للهداية. كلنا مفتقر للهداية: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. والهداية تكون بماذا؟ بالعلم النافع. قال الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. إيش الهدى؟ العلم النافع. ودين الحق هو العمل الصالح، أولي الأيدي والأبصار، علم وعمل. فالكل مفتقر إلى الهداية، وهذه الهداية لا تأتي إلا بالعلم. ذلك الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله في الأصول الثلاثة يقول: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة النبي ومعرفة الدين الإسلامي بالأدلة، الثانية العمل بها، الثالثة الدعوة إليه، الرابعة الصبر على الأذى فيه، والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. فالإيمان لا يكون إلا مسبوقا بعلم وعمل الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ونحن في صلاة ندعو الله عز وجل دائما اهدنا الصراط المستقيم، وهذا أعظم دعاء يدعو به العبد ربه، وبالتالي نحن مفتقرون إلى هذه الهداية. قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فأنت محتاج إلى هذه الهداية، محتاج إلى هذا العلم في هدايتك في ذاتك، وعليكم السلام ورحمة الله، وفي أيضا هداية غيرك ودعوة غيرك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على علم، أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فمن كان أكثر علما كان أكثر هداية، هذا هو الأصل. طبعا أنت اليوم قد تجد لا، الأمر يختلف، قد يكون العامي أعظم علما من ينتسب إلى العلم. لماذا؟ لأن هذا الذي انتسب إلى العلم لم يأخذ العلم بحقه ولم يعمل بعلمه، وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. قد تجد العامي يحرص على صلاة الجماعة وعلى التأله والعبادة والذكر وصلة الرحم وكف اللسان عن الحرام إلى غير ذلك من العبادات والطاعات. تجد من ينتسب إلى العلم خاون وخال من هذه المعاني، وبالتالي كان العلم حجة عليه لا له. لكن الأصل أن المرأة كلما ازداد علما ازداد هداية وازداد خشية وازداد قربا من النبي عليه الصلاة والسلام، لأن العلماء هم ورثة الأنبياء، وازداد قربا من الله جل جلاله وعظم سلطانه. مما يقوي كذلك في المرء أن يستمر على طلب العلم أن يملأ نفسه بفضل العلم والعلماء، مما جاء في أدلة الكتاب والسنة. وبالتالي النفس عندما تكرر عليها فضل العلم وفضل العلماء تتعلق بالعلم، وأيضا تحرص على مجالسة أهل العلم. وهذا أمر معلوم في أمور الدنيا والآخرة، يعني لو أنك كررت على نفسك ماذا تستفيد من الدورة التي تأخذها والبرنامج الذي تأخذه باللغة الإنجليزية، إيش الفوائد؟ كررت على نفسك فوائد ذلك، تجد نفسك تعلقت في تعلم هذه اللغة مثلا. إيش الفوائد لو أني لعبت وتدربت على الرياضة؟ ستجد نفسك متعلقة ومقبل على الرياضة. كذلك إذا أشبعت نفسك وقرأت من حين لآخر في كتب فضل العلم وفضل العلماء تعلقت نفسك وروحك بالعلم. ومما جاء في فضل العلم قول النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك فضل العلماء. قال صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ولا يخفاكم أن أعمار هذه الأمة بين 60 و70، يعني إذا عمرك الآن 20 سنة بقي لك يعني في المعدل 40 سنة أو يزيد أو ينقص، قد يموت الإنسان في صباحه أو في مسائه. نعم، ولكن عمر أمتي كما قال صلى الله عليه وسلم بين 60 و70، وقليل من يتجاوز ذلك. لكن تريد أن يكون عمرك طويلا احرص على الصدقات الجارية، ومن ذلك العلم وهو أعظمها. لذلك ذكر العلماء، أظن ابن جماعة ذكر أن العالم ينال كل ما جاء في هذا الحديث: إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، فعلمه صدقة جارية مستمرة، يعلم المرأة شيئا فيعلمه لمن بعده وهكذا، وكذلك قد يؤلف كتابا فينتفع به ما شاء الله من خلق الله. نحن عندنا الآن كتب مؤلفة من آلاف السنين، من سنة 170 و150 كتب يعني هجرية. نحن الآن في سنة 1443 للهجرة، يعني الإمام مالك رحمه الله توفي سنة 179، الإمام الشافعي 204، الإمام أحمد 241، وهكذا. يعني العلماء هؤلاء الذين ألفوا ما زال علمهم ينتفع به ويجري لهم أجره في قبورهم صدقة جارية أو علم ينتفع به، وهذا علم ينتفع به، علم الكتاب والسنة. أو ولد صالح يدعو له، والطالب الذي يتعلم من العالم هو ابن له، ابن في الدين لا في الطين. وإذا جمع الله له ابنا في الطين أيضا، يعني ابن في الطين يستفيد منه ويتعلم منه، فهذا نور على نور. إذن أن تستفيد في دنياك أجرا وثوابا من الله عز وجل ورفعة، وتستفيد كذلك في قبرك وفي آخرتك من تعلمك لهذا العلم وتعليمك للعلم. ومن كلمات ابن الجوزي: المصنف ولد العالم المخلد. المصنف، الكتاب الذي يصنفه العالم، هو ولده المخلد، لكن ينبغي أن يكون هذا العلم مأخوذا بحقه، لا أن يكون كأي علم آخر. الجرجاني يقول: ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس العظمة والعظمة، ولكن أهانوه فهانه، ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهمه. طلبوا بالعلم الدنيا والمناصب والأموال، وكم رأينا في زماننا من كان ينتسب إلى العلم وإلى القرآن سقط بسبب الدنيا، وهذه آفة عظيمة. نسأل الله أن يثبتنا على العلم النافع والعمل الصالح. هناك ناس أذلوا العلم والعياذ بالله، وأساءوا إلى العلم وإلى أهل العلم. طيب، مما يقوي كذلك الصلة بالعلم والاستمرار عليه أن يصبر المرء نفسه على العلم. وهذا النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالصبر في آيات كثيرة: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. قال الله عز وجل: واصبر وما صبرك إلا بالله. بل هناك نص في الآية في القرآن، قال الله عز وجل في سورة الكهف: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. يقول بعض السلف: هي مجالس العلم والفقه، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. من الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي؟ هم الذين يذكرون الله ويتعلمون ويعلمون. وهذا الصبر يحتاج إلى دعاء تدعو الله عز وجل به، وأيضا يحتاج إلى مصاحبة أهل العلم الصابرين، ويحتاج إلى مجاهدة للنفس عليه. في الحديث: ومن يتصبر يصبره الله. ومعرفة عواقب الصبر يجعل المرء صابرا. الصبر مثل اسمه، مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إيش يقول شيخ الإسلام ابن تيمية؟ يقول: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. لن تكون إماما في الخير وفي الدين، وهذا الإمامة يعني أن تكون مقتدا بك. ليست الإمامة يا مشايخ أن تكون دكتورا أو تكون قاضيا. الشيخ عبد الرحمن بن سعد رحمه الله لما نما إليه خبر أنه سيصير قاضيا، سيوليه الملك القضاء، قلل الأكل وضعف جسمه وأصابه الهم، حتى إنه ذهب إلى مكة وهرب إلى مكة حتى أعفي من ذلك. العلم ليس مناصب دنيوية، العلم يرفع الله أهله عنده. المهم أن ترفع عند الله عز وجل لا في الدنيا، فإذا رفعك الله فهذا هو المقصود وهذا هو المطلوب، ولو لم تكن صاحب شأن ومنصب في هذه الدنيا. هذه الآية يعني من أعظم ما يدفع العبد إلى الصبر وإلى الاستمرار على هذا الصبر. مما كذلك يقوي الصلة بالعلم والاستمرار عليه الدعاء الله عز وجل، فالدعاء هو مفتاح كل خير، ودعاء الله بالذات في أن يزيدك من العلم. لذلك لم يؤمر صلى الله عليه وسلم بالازدياد من شيء في القرآن إلا من العلم. قال تعالى: وقل ربي زدني علما. وهذا يدل على أن المرء لا يزال ناقصا علمه، لأنه إذا أنت سألت الله أن يزيدك من العلم إذن عندك نقص دائم ومستمر في العلم، ومهما بلغت من العلم فما تزال ناقصة العلم. لذلك يقول الله عز وجل: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. طب لماذا نزداد من العلم حتى نصير دكاترة وأساتذة وقضاء وغير ذلك يا عبد الرحمن؟ لا والله، لنزداد هداية وتقوى وخشية من الله سبحانه وتعالى. إنما يخشى الله من عباده العلماء، هذا هو المقصود من العلم. لذلك يقول بعض السلف العلم الخشية. على كل حال أخذ العلم لا يقف عند حد، بل يستمر إلى الموت. ومن القصص في ذلك قصة نافعة، أن ابن جرير الطبري رحمه الله عز وجل كان على فراش الموت، فذكرت عنده مسألة فرضية، يعني في الفرائض، هذا علم الخواص وعلم ينسى، ذكرت مسألة فرضية عنده فكتبها وهو على فراش المرض. فقيل له أنت على هذه الحال تكتب؟ فقال لأن ألقى الله عالما بها خير من أن ألقى الله جاهلا بها. كانوا يعلمون بأنه الازدياد من العلم يقرب من الله عز وجل، لذلك كتبها. الإمام أحمد يقول مع المحبرة إلى المقبرة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا وإياكم من العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا ما يقربنا إليه. وهذه الكلمات مستفادة في الحقيقة من شيخنا الشيخ صالح العصيمي، له كلمة في ربع ساعة تقريبا في هذا الموضوع، لخصتها وذكرتها لكم، والدال على الخير كفاعله. نرجو الله عز وجل أن يكتب لنا ولشيخنا ولكم وللمسلمين أجمعين الأجر والمثوبة والقربة منه سبحانه وتعالى، وفوق كل ذي علم عليم. نعم.